الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الكلام إلى تقرير المرحوم السيد الإمام حول مسألة الخمس، باعتبار تقريبا أهم ما جاء في ألسنة المعاصرين عمدته مذكورة في كلماته، وبما أنه رحمه الله كان مصرا على أن الخمس بأجمعه حق واحد وهو للإمام للفقيه للحاكم من بيت المال، وتعرض لذلك بتفصيل من الكلام، فلا بأس قلنا أنه نقرأ كلامه بطوله وتفصيله ونرى أنه صحيح أم لا. من إلى أن يقول: فما في الروايات من أن مال رسول الله فهو للإمام، ليس المراد منه أنه في زمان رسول الله كذلك. سبق أن شرحنا لا يستفاد من طائفة من الروايات في زمان رسول الله كذلك، بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاته للإمام، كما جاء في رواية حماد بن عيسى. نحن باعتبار نقرأ رواية حماد بن عيسى إن شاء الله نتعرض لها تفصيلا. ففيها: فسهم لله، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله. خب هذا المطلب صحيح، لكن لأولي الأمر من بعد رسول الله يعني على تفصيل في هذه السهم. ثم تنبه لهذا الاشكال الذي الان اشرت اليه، يأتي شرحه. ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: فيها وله او فله ثلاثه اسهم، سهمان وراثتان و سهم مقسوم له من الله. یعنی به عباره اخرى اراد ان يقول سيد الامام ان السهام الثلاثه كلها للامام، لكن على آخر حديث انه لا سهمان وراثتا، مراد به سهمان سهم الله و سهم الرسول، و سهم مقسوم له من الله یعنی سهم فی القرآن جعل له و ذی القربا. قال: ضرورت ان القسم الثالث جوابه للامام حال امامته لا حال امامت غیره، و لهذا کان الاسهم جمیعا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله للإمامين علي ابن أبي طالب، للإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، لا للحسنين عليهم السلام، لأنهما لم يكونا إمامين في عصره. خب باصطلاح هذا الكلام صحيح، هو للإمام الحي وليس باصطلاح الإسماعيليين عندهم الإمام الناصر والإمام الصامت، ليس للإمام الصامت باصطلاحه، لكن ليس معنى ذلك أنه السهام كلها برتبة واحدة. يعني بعبارة أخرى سيأتي إن شاء الله أن رواية حماد بن عيسى يستفاد منها التقسيم: سهم لله، سهم للرسول، سهم لذي القربى، هذا التقسيم يستفاد، لكن المتصدي لهذا التقسيم هو نفس الإمام المعصوم عندنا. وفي مصادر العامة ابتداء رسول الله من بعد ذلك اختلفوا. خب میشه نگو که میخواد قبول نکنه. بله، ثم تعرض لنقطه جعل السهام ثلاثا مع ان حكمها في جميع الاثار واحد، تعرض لهذه النقطه و نحن قلنا لهذه النقطه غير صحيحه، شرحنا بعد عاده الكلام رسيد. لعلها بيان مقام ولايه الرسول ذي القربى وتعظيمهم بان جعل الله تعالى سهما لنفسه و سهما لرسول الله و سهما للامام. فببعنه لا، النقطة في ذلك ظاهرا اختلاف المصارف كما اشرنا سيأتي الكلام فيه. واما تثليث سهام الساده فلبيان ان اليتام والمساكين وابناء السبيل من اهل البيت مصارف ويكون ارتزاقهم منها كبيان المصرف في باب الزكاة، هذا الكلام صحيح انصافا. لا يستفاد من الآية المباركة ان نصف الخمس يقسم ثلاث اقسام متساوية: قسم للأيتام اسم للمساكين و اسم لابناء السبيل. هذا المطلب صحيح، يعني به عبارت اخرى مصارف يمكن اعطاء كل سهم الساد لفقير واحد، ليتيم واحد، لابن سبيل واحد، مثل باب الخمس، مثل باب الزكاه. هذا المطلب الذي افاده صحيح. و بالجمله من تدبر في مفاد الايه و الروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال. انصافا اثبات في غايه الصعوبه والاشكال حسب ما تقدم. و النقطه الاساسيه في كلمات السيد الامام رحمه الله انه لم يتعرض للسيره العمليه. طبعا نحن لا نعتمد على كثير مما جاء في كتب السيره، واضح انصافا. اصلا الانسان أنا في تصوري حينما يقرأ مثلا سيرة ابن هشام، شخصية الرسول تبدو بشكل لا تتناسب مع شخصيته في القرآن، فرق بينهما إضافة. يعني من يقرأ السيرة يتصور ملك كبقية الملوك، عاش كبقية الملوك، كبقية الأمراء. بخلاف إنسان لما يقرأ القرآن يجد لا، ليس ملكا، نبي من أنبياء، بل خاتم الأنبياء، بل أول ما خلق الله إلى آخرين. على إن ما جاء في السيرة إجمالا فيه جمله من الامور فيه اشتباه زیاده نقیصه، بل ترسیم و وجه رسول الله وجه لا يتناسب مع جلالته و عظمته. لكن القول بان جميع ما جاء في السيره في هذا المجال باطل، هذا مصعوب غير صعوبه ليش. مثلا نحن شرحنا انه لم يثبت كان هناك بيت المال في زمان رسول الله، لم يثبت ان رسول الله عزل الخمس. في بعض العبارات نذكرها إن شاء الله في بعض فيما بعد. بيت من البيوت كان فيها الصدقة، بيت الصدقة يعني تمر زبيب خمسة كان يجمع هنا يؤتى بالصدقات فيلغى في هذه الغرفة، لكن غرفة بعنوان بيت الخمس لا يحضرنا الآن. يعني عملا الآن مجموع السيرة الموجود في السيرة أنه كان يخمسون الغنائم ورسول الله يأخذ الخمس نفسي فيدخل لبيته ويتصرف، لا يعلم خصوصية معينة تقسيم معين من هذه الجهة. الشيء الذي جاء في بعض الروايات أن بعض بني هاشم أراد الزواج بعنوان ذي الغربة فزوجهم رسول الله تفريحا فيه من الخمس، فقال إلى محمية ابن جز، هذا اسمه أقصاد برده يعني والده، جز جز بالتشديد و جز بالهمز في آخره، عن أحد الصحابة، و كان هو الذي ياخذ الخمس لرسول الله يجمع يشتري ويتصرف. كما ذكرنا الشواهد الكثيره القطعيه، هذا الشواهد قطعيه ان رسول الله كان له اموال كثيره بلحاظ ذاك الزمان، فقط في حجه الوداع نحر 100 من الابل. خب مال كبير. ولا يوجد اي شاهد هنا تاريخي ان الرسول غير الهدايا والخمس كان يصل اليه، يعني مثلا يعمل تجاره كذا. نعم غن ابله كان له راعي يرعى ابله مثلا نتاج كذا، هذا صحيح. و اما انه يعمل او احد الصحابه يعمل و يعطي باصطلاح امواله لرسول الان، نعم جمله من الهدايا وصلت اليه، مش هذه الهدايا لا تشكل حياته ككل. على اين المقدار المسلم قطعا من السيره، هذا الذي مثل نقول في سيره الواقدي كذا في فلان كذا كل اختلافات، لكن المقدار المسلم في جمله كثير من الغزوات حصلت غنائم و ذكرت مقاديرها في كتاب الواقدي و غيره مو كلها، و عین الخمس مثلا بعث علیا سریه اتا مثلا به 3000 شاة فاخذ رسول الله خمسه، یعنی به حساب 600 شاة. و لیس هنا الان حسب الموجود عندنا کان یفصل او یجعله فی اصلا یکون بیت المال. انا شرحت ذاك اليوم بيت المال جعل في زمان عمر، لا في زمان رسول بيت المال موجود، لا في زمان علي بك لم يكن هناك بيت المال، بيت مال حتى يجعل فيه الخمس. صح. الشيء الذي نحن الان نعلمه هو كيف كان رسول الله يعطي لبعض اقاربه مسلم لا اشكال فيه، لكن اي مقدار بمقدار حجه في الفقه نعتمد عليه لا نستطيع. ذكرنا جاء في سبی بنی قریظه به اعتبار الف نفر از سبا ما بین نساء و ما بین الاطفال، فاخذ رسول الله 200 من نفسه الخمس من السب ليس غير الاموال، مال زکات بدهو فقط من الفقراء كل هي بلا اشكال بلا اشكال. مو فقط مال زکات، مال خراج هم یعنی المسئول ان علیه بعد ذکر مسئول یعنی کام فی بیت الصدقه یوزع الفقراء و قد یوزع ایضا علی بعض امور المسلمین. الخراج هم یعنی ان شاء الله تعالی بالخراج یعنی ما یکون بالنسبه الى خیبر خراج کان یعنی من اموال من خیبر هذا فی بیت المال یعنی اموال عام تو قسم علی عامه المؤمنین یعنی لا یوجد بیت لا یعنی فی بیت الصدقه تو قسم من الاموال که علی عامه المؤمنین مثلا في سنة سبع اشاره نكون وفود كاميتون الموجود في كتاب الشسم وفاء الوفاء أسيرة كذلك أن الوفود لما ينزل على رسول يومين ثلاثة من هذه الأموال العامة من الخراج وما شابه ذلك طعامهم عشاءهم غداهم يحتاجون له غداهم وقد يعطي لبعضهم هدايا أيضا رسول الله هذا ظاهرا من هذه الأموال العامة من الخراج الذي كان يؤتى به من خيبر إن شاء الله تعرض ذلك لبعض خيبر ليس من الزكاة احتمالا من الزکات من سهم سبیل الله عنوان عموم بعد فی کلان علا ای حاله هذا الکلام الذی یعنی نحن ذکرنا مفصلا سابقنا معشرنا کرارنا قلنا فی باب الخمس ابتداءا یعنی از صدر امام المشکل عند صدر امام یعنی سر الاشکال لم یفصل ما بین ما کان فی یتنع به الامام المعصوم و ما یتنع به الفقیه الان عملا في هذا التفصيل لاحظت قرأت نفس عباراته ليس هناك تفصيل بينهما بينما نحن لابد أن نفصل بينهما ما فعل به الإمام المعصوم رسول الله وما نستطيع أن نستفيد من الأدلة يفعل به الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم ثم الآن ماذا يفعل فيه الفقيه ففي عبارتي عرفتم نحن قررنا نبين من أين جاء الإشكال في كلمات عملا تفصيل ما لابد أن التفصيل هذه نقطة وهذا عدم التفصيل لعله مبني على مبنى أن جميع مال الإمام للفقيه لعله أمس شرحنا في الدرس لعله على هذا المبنى لم يفصل بينهما والمبنى محل الإشكال للنصار وإضافة إلى ذلك بلي لا نستطيع الآن نفهم عنوان بيت المال من هذه الروايات لا من الآيات من الآية الواحدة ليس أكثر من آية ولا من الروايات ولا من السيرة خصوصا اذا كان المراد من السيرة سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه والوالي ولي التصرف فيه ونظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين وعليه إدارة معاش الطوائف الثلاثة من السهم المقرر ارتزاقهم من حسب ما يرى خب اذا فرغنا كان بهذا المعنى يعني معنى ذلك ان نصفه لابد ان يعطى مثلا نصفه ومقدار يعطى للساده ولكن بيت المال لا يلاحظ فيه الساده كما ان امر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح هذا كله في السهمين هذا خلاصة كلامه قدس الله نفسه وبينا موارد الاشكال والتأمل في كلماته قدس سره ثم قلنا لأهمية المسألة ولو طال الوقت نتعرض ولو بشيء من السرعة لا نريد الآن بإصلاح نطيل الكلام في هذه الجهة إجمالا كل مورد إجمالا بمناسبة بمقدار يتبين شرح بعد أن قرأنا عبارات السنة وتصورات السنة في باب الخمس طبعا نقلنا سابقا أنه الخلف نصف إلى الخلفاء الأربعة الراشدين بإصلاح أن قريب هذا المعنى أن الخمس يجعل في بيت المال لعامة المسلمين نقلنا عن كتاب القرطبي ولكن قلنا انصافا عباراته مختلفة نقلنا عن أموال ابن عبيد مختلفة عباراته والحق يقال هذا الذي قال مثلا ظاهرا مجموع الشواهد أول من صرف الخمس عن بيت المال هو عمر صرفها عنه ولما جاء عثمان إضافة إلى صرف الخمس عن بيت المال أعطاه لقراباته كأنما فسر ذو القربى ذو القربى الخليفة قرابة الخليفة فأفريقيا كان غنائم فيها 500,000 فأعطى 100,000 لمروان ابن عمه هكذا جاء فطبعا الأمور التي نغم عليها عثمان إعطاء هذا المقدار من الغنائم من الخمس لقرابة الخليفة يعني بعد ما صرفوا عن أهل البيت أعطوه لهؤلاء على أيين كيف ما كان نحن ذكرنا إنصافا من المسائل التي عملا صارت فيها مشكلة كبيرة في الإسلام مسألة الخمس حقا لكم، هذه المسألة مما لا إشكال فيه ولا إشكال. وقرأنا العبارات، ابن عباس كتب حتى هذا الخارجي لما سأله قال الخمس لنا إلا أن قومنا أبو ذلك، قرأنا العبارات. ونأتي إلى أن نرى أن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حسب ما جاء في الروايات، ربما أن هذه الروايات التي نقرأها الآن عادة تعرضت لمسألة الإمام، ففي الواقع هذا هو المقام الأول. المقام الأول ما لا يسمع الإمام بالخمس الكلام أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبحسب النصوص الواردة ما قطع نظر آية مباركة. روى الشيخ الطوسي هذه الأبواب، أبواب قسمة الخمس، في كتاب الوسائل حسب الطبعة الجديدة لإخوان في آل البيت 9 المجلد التاسع، وحسب طبعة الشيخ الرباني رضوان الله تعالى عليه الجزء السادس. جاء لبابا بعنوان تقسيم الخمس، قسمة الخمس، ونتعرض إن شاء الله تعالى. الحديث الأول من الباب ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، أبواب قسمة الخمس، كتاب الخمس أبواب قسمة الخمس، كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله شرحنا مفصلا. الشيخ ينفرد بالنقل منها وفيها روايات ينفرده بها، وإلا توجد هذه الروايات في غير هذا الكتاب فإنما تكون من مصدر آخر. سعد بن عبد الله رحمه الله عن محمد بن عبد الجبار من أجلاء الطائفة، سند الشيخ إلى سند صحيح، و محمد بن عبد الجبار ثقة جليل من أجلاء الطائفة، عن صفوان بن يحيى سبق أن شرحنا سابقا أن محمد بن عبد الجبار طريق إلى كتاب صفوان، إن الشواهد تشير أنه من كتاب صفوان انصافا قدير، و كتاب صفوان كتاب مشهور. عن عبد الله بن مسكان من أجلاء طائفة ثقة جليل، عن زكريا بن مالك الجعفي لم يرد فيه توثيق صريح. طبعا أصحابنا الرجال كيهم تعرضوا هنا بشيء من التفصيل، ربما أننا وعدنا أن الأبحاث الرجالية صرفة لا نذكرها هنا، لا نذكر شيء. وخلاصة بحثهم أنه يقال عندنا رجل اسمه زكريا النقاب بالنون والقاف وآخره واد النقاب، نقض و نقض في اللغة العربية الإبريس هم عمل الإبريس هم فتحه وشده وفصله يسمى النقض، فالنقاب يعني من كان يشتغل بالإبريس هم أبريش هم بإصلاح الإيراني، هذا شغله. وجاء في كتاب النجاشي الفيار، احتمالا لعله هو سهلان رأيه، قيل زكريا بن مالك النقاب، زكريا بن مالك هو زكريا النقاب، قيل هذا قيل رجل آخر، قلت لكم لا أريد الدخول في تفاصيل هذا. النجاشي قال زكريا بن عبد الله، جعله زكريا بن عبد الله، لكن جاء في كتاب الصدوق زكريا بن مالك. ثم ينبغي أن يعرف أن الطريق الذي الصدوق له إلى زكريا بن مالك ضعيف في كتاب الفقيه في المشيخ، الطريق ضعيف، وضعف الطريق هو حسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن بس أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان إلى آخر السند، بقية السند نشست. أعطي لكم حسين بن أحمد بن إدريس صلاح اليوم آغازاده به صلاح، حسين بن أحمد ولد احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس من اعظم قومین، من اعظم الاصحاب، جلیل و قدر جدا، استاد النجاح و استاد الکلینی. احمد ابن ادریس ولد یعبر عنه به ابی علی الاشعری، نفس رجل واحد و کیف ما کان، فاحمد ابن ادریس جدا در اجلا، لیکن ولده حسین یروی تراث والده لیس مشهورا، لم یذکر بشیئا، روا عنه الصدوق رحمه الله، تكلمنا حول هذا الموضوع مع المجال للعالمان عن كيف ما كان. فقالوا ان طريق الصدوق الى هذه الرواية ضعيف باعتبار جهالة حسين بن احمد، ولكن تنبه الاستاذ قدس الله نفسه وغيره بان الصدوق روى هذه الرواية يعني روى رواية اخرى روى طريقه ذكر طريقه الى زكريا النقاب ذاك الطريق صحيح. ثم قال في اخره مثلا عن فلان بنفس السند عن ابن مسكان عن صفوان عن ابن عبد الله بن مسكان عن زكريا النقاب ثم قال وهو زكريا بن مالك. لكن الميزة في هذا الطريق حسين بن احمد لم يذكر. لا لا واحد آخر أبوه مثلا أحد الأعلام. فلذا قال وإن الشيخ الصدوق رحمه الله ولو ذاك الطريق إلى زكريا بن مالك ضعيفون لكن طريق إلى زكريا النقاب وهو قال هما واحدون طريق إلى ذاك صحيحون. قلت لكم المسألة ده المقدار خب مجمل لكن خب مجمولين بعد عن إجمال نتكلم التفصيل. أولا ينبغي أن يعرف كما ذكرنا مرارا وكرارا أن الصدوق إذا يذكر شخص في المشيخ طريق إلى روايته لا إلى كتابه هذا ذكرنا مرارا. و الشيخ الصدوق روا رواية عن زكريا بن مالك وهذه الرواية من كتاب النواد هذا الحكم هذا محمد بن أحمد صاحب هذا الحكم روا من نواد الحكم رواية هذه الرواية عن زكريا بن مالك و روا ايضا من كتاب نواد الحكم رواية اخرى عن زكريا النقاب و من باب الصدفة اثر الواحد يعني من صاحب النواد الحكم زكريا اثر الواحد. انا اتصور ان الصدوق رحمه الله تصور مادام اثر الواحد فزكريا بن مالك و زكريا النقاب هر جن واحد تصور من هذا مصدر واحد و او كتاب نواد الطريق هم واحد فتصور وحدته ما والإنصاف صعب هذا إثباته في غاية الصعوبة هذا ظاهرا تصور بسيط مثل الشيخ الصدوق مع عظمته وجلالته. وأما النجاشي أولا خريت هذه صناعه خبير به هذا المجال والنجاشي تعرب لكتب الأصحاب لا در رواياته كتاب النجاشي ليس رجالا ولو اشتوه رجال نجاشی لا اساسه نجاشی لن یک تو به رجال کتاب النجاشی فهرستون و اخره من فهارس الاصحاب ولذا لعل فی فهارس صحیمو لعل فی فهارس الاصحاب کان زکریا ابن عبدالله الفیار فکما وجدهو نقلهو لنا و فی فهرست شیخ طوسی زکریا ابن عبدالله النقاب و نتصور ان النقاب الفیاض من اختلاف النسخه فزکریا النقاب هو زکریا ابن عبدالله لا ربط له به زکریا ابن مالک. زکریا ابن مالک شخص و ذاک شخص آخر و الحق مع الشیخین النجاشی و الشیخ طوسی لا مع الصدوق كما قاله الطوسی رحمه الله في قاموس المقام و سیر الخوی قدس الله عنه سیر المعجم ان کلام یحتاجی و تفصیل الان لا یسأل به احمداله. هذا بالإضافة إلى أن علي بن إسماعيل في طريق الصدوق مجهول لا زال مجهول عندنا يعني معرفته لا تخلو عن صعوبته. على إن كيف ما كان السند إجمالا بلحاظ الراوي الأخير لا يخلو عن إشكاله يعني زكريا بن مالك لكن بعده عبد الله بن مسكان من أجلاء الطائف على ما يقال من أصحاب الإجماع بعده صفوان بن يحيى جدا جلي القدر نقاد به روایات بعده محمد و حلو مجرد فانصافا اذا اردنا ان نعامل مع الخبر مع شواهد صدق انصافا شواهد كثير في هذه الروايه موجود رواها شیخ طوسی ثم شیخ صدوق الا بله و الراوی الاخير هو و انصافا المصدر مختلف هم الشيخ الطوسي نقلها من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله والشيخ الصدوق نقلها من كتاب نوادر الحكمة فالحديث كان موجود في مصدرين مختلفين انصافا يعيه غرضي من هذه النقطة شنو بيه فنمكن على هذه النقطة لأن صاحب الوسائل رحمه الله له طريقته الأبواب الباب طريقته يذكر الحديث الأصح أولا فأولا هذه طريقته رحمه الله شرحنا صابرا ينتبه هذه الطريقة إلى الشيخ الكوليني، قلنا للشيخ الكوليني غير صحيح، اما في الوسائل مذكور وهو قد صرح في ذلك. فيأتي إن شاء الله نذكر فيما بعد بعض الروايات صحيح سندا، هذه الرواية فيها الراوي الأخير مجهول، بعض الروايات سيأتي أن الراوي الأخير إن أن الرواية صحيحة، لكن صاحب الأثر قدم هذه الرواية، يعني حسب الشواهد رآها أصح رواية في الباب. النص هنا يعني كل تأكيد على هذه النص في تطور الوسائل، أصح رواية في الباب هذه الرواية، رواية زكريا بن مالك الجوفي. أنا أبي عبد الله عليه السلام سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذو القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل لعلكم تسألون لماذا فصل الإمام بين اليتامى، سهل الساد معروف بين واحد يتامى. السر في ذلك يستفاد من ظهر الآية المباركة أن المسكين وابن السبيل هي الفقير المحتاج، أما اليتيم أهم من أن يكون محتاجا أم لا، فصل بينهم عنوان اليتيم. فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحول لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل، طبعا فهي للمساكين يعني لغير أهل البيت لغير الصادق، ظاهرا بأن لا نأكل يعني لأهل البيت للصادق من أهل البيت. على أين هذه الرواية المباركة اللطيفي جعلت السهام كما جاء في الآية خمس الله خمس الرسول خمس ذوي القربى خمس اليتامى كل الأقسام الأربعة، و اما خمس الله ذكرنا اختلاف الأقوال بالنسبة لخمس عن الله خمسة، الإمام يقول و اما خمس الله فللرسول هذا الخمس في اختيار يضعه في سبيل الله. نحن لما شرحنا المرباع وما شرحنا عليه قلنا أن الخمس الذي يأخذه رسول الله يتصرف فيه لنفسه حوائجه الشخصية، يتصرف فيه للأسرة النبوية من كان من بني هاشم بحيث لا يتصرفون في بيت المال في الصدقات في الخراج في الأموال العامة، يعطيهم الرسول. ولد يكون هناك مشاكل في المجتمع، حاجة في المجتمع و بيت المال لا يسأل داره، أيضا يستعين به الرسول من باب الخمس. هذا يضعه في سبيل الله في نظر هذا مراده، يعني جزء من الخمس يصلح أن يكون للأمور العامة للمسلمين الآن متعارف في زمان نها، ولم يعين أنه سهم مساوي، هذا لا يستفاد. سيستفاد من هذه الرواية المباركة أن مصارف الخمس هذا الذي أنا استفدت منه، يعني الخمس يكون باختيار رسول صلى الله عليه وسلم، مصارفه الشخصية أفضل هذه الإبل الكثيرة، أظن في صلح الحديبية في قضية الحديبية 30-40 بعير أظن له، بس دعنا عن حجة الوداع 100، لكن في الحديبية كذلك 30-40-50، وقال له رسول الله بعير كثير، يعني كان له حيوان ورائي له ومن يقوم عليها برعايتها إلى آخره، كيف ما كان. إذن الذي نحن نفهم من هذه الرواية أن الخمس كان يعطى لرسول الله مصارفه الشخصيه، أقرباؤه وبني هاشم خصوص بني هاشم قاموس ما يحتاجون إليه، إما معدمين فقراء ما عندهم يعطيهم، أو لو حوالي ثانويه في حياتهم بدون زواج ما عندهم إمكانيه. نحن باعتبار في باب المساعدات نقول أن الزواج بنفسه عنوانه، قد يكون الإنسان مؤونة السنة عنده لكن ما يستطيع زواج بلده مثلا، هذا شيء ظاهر، قد يكون مؤونة السنة عنده لكن لا يستطيع مثلا دواء مسألة الدواء، فقد يحتاج إليه أقرباؤه إلى أموال. أراد الرسول أن هؤلاء لا يأخذون من بيت المال أصلا، بيت الرسالة لا يتصرفون في بيت المال أبدا، إذا صارت لهم حاجات أيتامهم مساكينهم أبناء سبيلهم يعطيهم الرسول منهم، كما أنه قد تكون هناك مشكلة اجتماعية حرب حاجة مسألتون ضعیفون و ماشابه ذلك من الامور الاجتماعی افضو ادارت دوله تربیه و تعلیم و ماشابه ذلك امور ایضا الرسول يتصرف فيها من بيت المال من اثر يبدا الخمس هذا الذي نحن نفهم من الروايات و انصافا هذه الرواية دلالتها باستثناء الاخير فهي للمساكين و ابناء السبيل قد يفهم انه لابناء السبيل من غيرنا إذا كان المراد هذا المعنى لم يعمل به الأصحاب ورواه في المغنى كذلك ورواه في الخصال عن محمد بن علي ماجيلري لم يوثق لم يرفي توثيق وابه عن محمد بن يحيى أستاذ الكليني عن محمد بن أحمد هذا كذا صار كتاب نوادر الحكم في المشيخ هم أسان ينتهي إلى محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل شرحنا سابقا هذا فيه نقطة مهمة سيد الأستاذ يدعي أنه علي بن إسماعيل بن عيسى وهو ثقة لوروده في كامل الزيارات هكذا يدعي كلا الكلام غير صحيح دعوة الاتحاد مع علي بن عيسى محل إشكاله قد هناك بعض الشواهد لكن وثوب ذلك صعب وعندما جاء في كامل الزيارات ثقة هم ذكر في إشكال وهو متراجعه فما أفاده قدس الله نفسه هنا في كتاب الخمس لا يمكن أن أفاده أبدا ذلك نحن سبقا شرحنا أن علي بن إسماعيل في حد طبقه يروي عن أمثال صفوان وغيره لابد أن يكون رجل مشهور هذا من ملا إشكال فيه نحن ذكرنا أن الإنسان إذا صار مشهور قد يكتفى باسمي أصلا قد يكتفى باسمي قال مثلا أسيد أخوي بعد ذلك أبو القاسم ابن علي ما قال لشهرته وليس المراد السيد من خوي مثلا أو سيد القرقاري ليس المراد سيد المدينة القرقاري هذا متعارف في الأرض فعلي ابن اسماعيل لشهرته وصل لدرجة عشرات الروايات عندنا علي ابن اسماعيل نقلنا اول من شخصه استاذ الكشي في الكشي نقل عن حمد بي قال علي ابن اسماعيل هو علي ابن السندي وهو ثقة خير اذا بنينا على كلامه تعبدا يعني حتى ابين لكم هذا المشكل لا انه انا اقول فيه عندي تحير فيه انا قديم قال فيه اشكال من القرن الرابع فيه اشكال لو من هذا فحمد به يدي علي بن اسماعيل هو علي بن السندي وهو ثقته اذا اخذنا بكلامه لا بس انتهي المشكله و اما اذا لم نقبل هذا الكلام سيد خويم لم يقبل هذا الكلام ناقش فيه اذا لم نقبل ما افاده سيد خويم محل اشكاله على اي معقص ان نظر عن كلام حمد به انا الان شخصا لم يتبين لي من هو بهل و ثقته ام لا لكن انصافا نفس اجمالا ترافیه وثاق و جلال یعنی اون انسان بعید بسید یعنی اجلاء الاصحاب روان و هو هم روان اجلاء الاصحاب انا این رجل مشهور هو هذا الانسان علی ابن اسماعیل مو به تلک درجه من الاهمال لكن من هو الان معقد این ندارن کلام حمد به لیس اندی واقع من جمله روایات ما رواه الشیخ هذه الروایه رواه الشیخ منفردن من کتاب رحم لسعد ابن عبدالله رحمه الله عن احمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال احمد ايضا من اولاد فضال معروف هو طبعا اشهرهم علي ابن حسن لكن احمد ابن جيل القاضي روى عنه سعد عن ابي خب مشهور بعد عن عبد الله ابن بكير من اجلاء الاصحاب في خصوصا عند الفتحيه عن بعض اصحابنا اسهل حديث قطعا من كتاب ابن فضال بما لا يشك فيه و انصافا ولو انها مرسلت حقا يقال من الروايات القليلة في المقام شواهد تؤيده ولو انفراد الشيخ موجود انفراد سعد موجود لكن انصافا من مصدر مشهور جدا و متنها مناسب مع الاعتبارات الموجودة في ظواهر الكتاب على اين هذه الرواية من الروايات التي عليها المعيار في المقام رواية مرسلة عبد ابن فضال و حتی ذهب جمله من اصحابنا بل به تعبیر البحرانی قدس الله نفسه قال المشهور فی زماننا و خلاصه هذه الفتوى ان الخمس به اجمعه یا قال الساده سهم الله و سهم رسوله القربا و کله الساده هذا التقسیم اللي الان موجود سهم ما هذا کله اصل محاویج الساده محتاجین الساده فقرائهم محاویجهم لا يخرج عنهم الى غيرهم القائل بهذا الرأي دليله أصرح دليل هذه الرواية وقد نقلنا سابقا أن المحقق البحراني قال هذا هو المشهور في زماننا أن الخمس بأجمعه يقسم على السابق أن بعض أصحاب أن أحدهم عليهم السلام في قول الله تعالى وأعلموا أن ما غنمتم من شيء لأن قال قال خمس الله للإمام خمس الرسول للإمام خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام إنصافا الحديث عليه شواهد من النور إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم أي زي فلا يخرج منهم إلى غيرهم فهم جملة من فقهائنا بل فكر من الزمان صار مشهور أن الخمس لا يخرج من أهل البيت إلى غيرهم فمعنى ذلك يقسم على الساده فقط يولد الرسول ليس إلا لكم ذلك على أي فلا يخرج منهم إلى غيرهم صواب غرض تأكيد على هذه الرواية لأن هذه إنصافا ما قد النظر عن ذي الرواية الرواية إنصافا عليه شواهد النور خمس الله سهم الله سهم الرسول سهم كلها جعلها للإمام إنصافا المطلب صحيح وكما أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم أيضا مطلب صحيح إذ لا يخرج منهم إلى غيرهم هل يراد به التقسيم عليهم تماما أم لا ذاك فيه كلام آخر احتمال ذلك چه میگن رسول و رسول و امام و قرابت رسول و امام فلا یخوز واقعا من بنی هاشم اینا بودن یک وافی الحدیث الثالث من الباب ما رواه و شیخ و طوسی ایوان منفردن یک زن سعد بن عبدالله وای کن محتم با آده روایت آده روایت لا توجد فی کتاب آخر مثلا فی کتاب الکافی لا توجد انا احمد بن محمد و هو الاشعری و القمی من اجلاء فاسم انا حسین بن سعید خب بعد جلالتو لایه توقنی نه علی کلام انا حماد ابن ایسا من اجلاء طائف جدن انا ربعی ابن عبدالله ابن الجارود البصری من الثقات و من الثقات اصحاب من البصری هذا حدیث صحیح هم انا حدیث صادق کان مرسل و اللي قبل مدنتی علی ابن اسمان ولذا قلنا انه یعطی حدیث صحیح هم سندن اخره صاحب الوسائل معنى ذلك صاحب الوسائل اضافه الاسناد نظر الى المضمون انصافا تلك الروايات المتقدمة أفضل قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم طبعا الشيخ الطوسي رواه في التهذيب من كتاب سعد ورواه في كتاب الاستبصار من كتاب حسين سعيد فمن مصدرين مختلفين قال إذا أتاه المغنم أخذ صفوه يعني الصفي شرحنا سابقا أن الصفي لرسول الله وكان ذلك له كان ذلك لأنه إشارة إلى الملك الشخصي يعني يملكه رسول الله بعد ليس لأحد لو كان ما فرق بينه وبين الخمس ما استدعت هذه الخصوصية إذا كان ذلك له ثم يقسم ما بقي ما بقي يعني كل الغنيمة باستثناء الصفايا يقسم خمسة أخماس صحيح ويأخذ خمسة يعني أربعة أخماس للمقاتلين غنيمة توزع عليه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه الباقي للمقاتلين ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس هنا يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا كما وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول فهل مراد هذه الرواية الرسول يجعل خمس خمسة أخماس يا مراد هذه الرواية يجعله ستة أخماس أنا في تصوري مراده ستة أخماس رواية خمسة أخماس غريب تأملوا في المطلب لأنه يقول يأخذ خمس الله لنفسه خب خمس نفسه مذكوره يعني يجعله ستة لكن في مقام التنفيذ يصير خمسة عرفت النقطة؟ خمس الله وخمس نفسي يجعله واحدا فيصير خمسة تأملت النقطة الثانية شيء محذوف العبارة ولا ظاهرا قال يجعله يقسم الأربع بلي ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس كما أن كلمة خمس هنا ليس المراد بها المعنى الحقيقي له والمعنى الحقيقي التساوي نسبة المشاء ولم يثبت أن رسول الله كان يساوي يقسم بالتساوي يعني يعطي لأيتام بني هاشم نسبة معينة نفس النسبة للفقراء ظاهرا کلمت اخماس اونا استعمال مجازن، اما نه المراد سته انسان لما يتعمل یأخذ خمس الله على نفسه، لاحظو خمس على نفسه خمس مذکورا بالقرآن، ثم يقول يقسم الباقي ذي القربى واليتامى، فانا اتصور المراد الجدي يقسمه سته، لكن في مقام العمل والصرف يقسمه خمسه، خمس مقام الصرف، يعني خمس الله لا يجعله مستقلا. جاء في بعض روايات العامه ان سهم الله يبعثه للكعبه، في روايات السنه هكذا يصرف الكعبه، مراد الروايه ان خمس الله وسهم الله هو يتصرف، وسهم نفسه موجود اسم سهمه، والاربعه اخماسا يجعله في الايتام والفقراء الى اخره. صلى الله على محمد.